ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين إن شاء الله ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين إن شاء الله ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين إن شاء الله ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين إن شاء الله أحباب أحباب أخوان أخوان أحباب أحباب أحباب جايين يهنوا فرحانين ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين إن شاء الله ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين إن شاء الله فرحة فرحة فرحة فرحة في عيون الهنا تتبع خطاه انتظرها الشوق بطول السنة تحقق مناه فرحة فرحة فرحة فرحة في عيون الهنا تتبع خطى انتظرها الشوق بطول السنة تحقق مناه والسعادة الكل ناوي السعادة الكل ناوي ما هي في لبس الكساوي السعادة الكل ناوي السعادة الكل ناوي ما هي في لبس الكساوي أحباب أحباب أخوان أخوان أحباب جايين يهنوا فرحانين ومن العايدين ومن العايدين ومن الفايزين ومن الفايزين يا ولي الأمر فينا يا ملكنا يا حبيبنا يا ولي الأمر فينا يا ملكنا يا حبيبنا أسمى آيات التهاني أسمى آيات التهاني من قلوبنا يا